أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها، ثم فصلها في التراجم المستقبلة. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا هو الظرف، هو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ويفصل عد التابع 4 أشياء، ويفصل عد التابع 4 أشياء، فإذا عد على هذا الوفق صارت المنصوبات 15، صارت المنصوبات 15، ويمكن عدها على وجوه أخرى ذكرها الشراح، منها ما يفضي إلى جعلها 14، فتنازع العادون فيها الجاعلون لها أنها 14 منصوبا في المنصوب 15 الذي أهمله المصنف، فقد جزم تلميذ تلامذة المصنف وهو المكودي أن المصنف ترك الناصب 15. وأحسن ما قيل فيه أنه مفعولا ظننت وأخواتها، أنه مفعولا ظننت وأخواتها، لأن المصنف قدم ذكرها فيما سلف فهو يختار فيها النصب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، فهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، والباء في قوله به بمعنى على، وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، فزيدا مفعول به منصوب. والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب. ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، نحو ضربني أو ضربك أو ضربه، وهو متصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا. والآخر المنفصل وهو ما انفصل عن فعله، وهو ما انفصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، و12 نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وسأرقى أمثلتها. نعم.